الحائط يعني تدخل نفس سماع درس علم ونحو ولغير ذلك. نعم ولغير ذلك. نعم هذا رأي ابن حزم، ولكن الإمام النووي في المجموع يقول لغير ذلك. لو غيرك قالها أنا فقط يعني أستفسر لعله يفتح لنا بابا آخر. معليش قصدك مقبول، لفظك مرفوض. طب الجنوب كذلك يجوز له؟ كيف لا يجوز له؟ لكن يستحسن ويستحب أن يتوضأ ويتطهر، لأن ذلك بإمكانه بخلاف الحائض، فهنا الفرق بينهما. والحديث الغير ضعيف شيخنا وهو لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. أين الله ضعيف بل منكر كما يقول الإمام أحمد. طب ما ضعيف بل منكر، يعني منكر المتن أم نعم؟ لا أقول الآن ناقلة عن الإمام أحمد، وبطبيعة الحال عند المحاصصة يتبين أنه منكر معنا أيضا، لأنه يخالف الأصل الذي هو الحل، فلا ينبغي الخروج عنه إلا بنص ملزم، ولا يكون ذلك إلا إذا كان ثابتا.